خالصا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة أنها قرية تأكل القرى، قرية تأكل القرى، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية، أي أمرت أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدينة. ما معنى أن المدينة تأكل القرى؟ معنى أنها تأكل القرى أي أنها تنتصر على القرى. الأمر الثاني أن الغنائم والأموال تأتي من خلال الجهاد في سبيل الله من القرى إلى المدينة المنورة، وكلا الأمرين تحقق بفضل الله لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انتصرت على القرى، فخرج منها جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم التابعون، فحرروا الدنيا ونشروا الإيمان ونشروا الإسلام ونشروا التوحيد وانتصروا على المشركين وفتحوا بلادهم. والأمر الثاني أنهم تحققت لهم الغنائم التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل عندما هاجر إلى المدينة، بشر أنه سوف تأتي أموال وبنون كسرى وقيصر إلى المدينة وتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد حصل ذلك بفضل الله في عهد سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق حيث قدمت بنون كسرى وقيصر على المسلمين والمجاهدين في سبيل الله. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم حث من من الله عليه ان يقيم في المدينه ان يصبر على لأوائها وجهدها، وبشره بشيء عظيم. اسمع الى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول، والحديث عند الامام مسلم: المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. قال هذا الكلام لأناس راودتهم انفسهم ان يتركوا المدينه ويذهبوا الى بلاد اخرى فيها سعه الارزاق وفيها الخيرات وفيها من امور الدنيا ما فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها احد، اي لا يتركها احد رغبه عنها زهدا فيها، الا اجبر الله فيها من هو خير منه، ولا يصبر احد على لحوائها وجهدها، اي الفقر الذي قد يصاب وهو فيها، والجهد والجوع الذي قد يناله وهو يعيش فيها ويصبر على ذلك في مدينه رسول الله، الا كنت له شفيعا وسهيلا يوم القيامه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك موتا في سبيلك وفي مدينه رسولك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا ان من فضائل هذه المدينه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركه. دعا لها ولاهلها بالبركه. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم بارك لنا في جمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في طاعنا، وبارك لنا في مدنا. وقال كما في الصحيحين: وإني دعوت الله في طاعها ومدها بمثلي ما دعا به ابراهيم لاهل مكه. وإني دعوت لأهل المدينة بالبركة بمثلين ما دعا إبراهيم بالبركة لأهل مكة. كذلك من فضائل المدينة أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها طاعون ولا دجال، كما عند الإمام البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة، على مداخل المدينة، على مسارف المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. كذلك من فضائلها أنه من أرادها وأراد أهلها بسوء أذابه الله، أهلكه الله، انتقم منه الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذاب الملح بالماء. كذلك من فضائل المدينة عاشرا فيها مسجد قباء، مسجد قباء الذي دل على فضله فعل النبي وقوله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل فجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل فجر ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما قوله فهو انه صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته، اي في المكان الذي يقيم فيه في الغرفه الذي يسكن فيها في المدينه، من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاه كان له اجر عمره، كان له اجر عمره. مسجد قباء من الاماكن التي يشرع زيارتها في المدينه، والمدينه لا يزار فيها الا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وثلاثه مقابر، وثلاثه مقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور شهداء احد، هذا ما يشرع زيارته في المدينه. اما غير ذلك فلا يشرع، ولم ياتي في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرع زياره غير هذه الاماكن. طبعا زياره القبور لان فيها فائده للزائر الحي وللمزور الميت، فائده للزائر الحي انه تذكره الاخره ويتلمس سنه النبي صلى الله عليه وسلم في زياره القبور، خاصه اذا زارها بالطريقه الشرعيه التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته. الامر الثاني الاحسان الى اموات المسلمين والدعاء لهم، والفائده التي تعود على الميت المزور هو الدعاء له، والصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عند زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لك اخي الكريم ان تتادب بجمله اداب اذكر منها سريعا. اولا التزين عند الحضور، فهذا لكل المساجد ليس قاصرا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تكرموا، لكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاكد في حق التزين والتطيب والتطهر، ثم خاصه اذا كان يوم الجمعه او في صلاة العيدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر في بيته مما استطاع من ظهر ويتطيب مما استطاع من ضيف، ثم اتى لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب الله له ان يصلي، ثم جلس يستمع الامام اذا تكلم الا ذكر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى،